አስቦ እንደ ሙስሊምነቴ በርግጥ ለተነሳው ጉዳይ ጠቃሚ ነው ወይ ከመለከቱ ይገባል። ኦኬ ኢንሻአላህ ሲሰር ተቋመታለች። ይሄንን ጉዳይ በተመለከተ እኔ እስከዛሬ አላነሳሁበትም ወይም ደግሞ ተወያይታችሁበት እንደሆነ አላቅም። ኢንሻአላህ ከሲስተር ተቋ ፕሮግራም በኋላ ይሄንን ጉዳይ ጊዜ ካለን እንመለስበታለን። ያየሩን ጊዜ ለሲስተር ተቋ አለቃለሁ። وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مايك فري أدر قاله. إن الحمد لله ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فصلاة ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خبركم أحوات خبركم أحات كلكم سمعتي ذا رمزية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو إن شاء الله تعالى ما قد صلت أتي حزنا زلنا درسنا شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استنتن درس سلازخوني التي حزني هذا نبرنا أرستون باب الصدق، بس احنا نيرنا أرستناي حقي لما ان شاء الله نعم تشرش حديث اذا حديث زيبل عن ابي خالد عن ابي خالد حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. إذا حديث زي حكيم بن حزام رضي الله صلى الله عليه وسلم زم حلال فمالته يبل البيعان بالخيار مالت توم كلتش جزائين شياطين من رجع اللوم انت رأى زي تفلالي يوخينهم انت رأى سومن حقي او طيوما حقي تزاربهم تي زلو قدلتون ابريهم الله سبحانه وتعالى تا شقطهم بركة يقبر لهم تا مشيطة بركة يورد لهم ترى حسيهم دم ويقلن ترى حبيهم تي بركة يمنزع يبلو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا بحث أرزبالي ترقم خون قول إن شاء الله فتنتنا نأتم. يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار طبعا البيعة أنتم خلتي مالتي وخلتي شياطو مالتي لكن طبعا البيعة كبها كله زربان من يوتي زغزين تزشيطين مالتي خلتي يوم يوم زرعي بقانقو عرب ممكن بحالي أم تتصوع مالتي خلتي أم جزائين شياطين بتي مناي مشطات رأي تتصوع مالتي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بالخيار كبل كله مالت كلتي أم من رجال لهم مالتي انت لا زيت فلالي وخينهم مالت كافتي بوتا تسمع معلو بحانت بوتا خوفي لهم كلهم أبنت أنا زياء شيء تلقى ماكينة تخون ولاون انسسات تخون ولاون زخون يخون عينة نبرة مال تسمع معهم تي أنا زياء قزعها واحد ولا تباهي لهم أبشر اسمنا كيت فلالي وخلوه أفتم شطاء نخم اللوسو مالتي عانس يترفن النخب الحالي يوم يفكد يو يفكد ايو مالتي حالي يوم نتي مشطة نتي مجزع دو كبلو مالت تي شياطا يوهن ويوهن تقزعي ازو انتي مالتي حالي عد المالتي وان الله سبحانه وتعالى افتشر اسلمنا زقبورو من انتي حادثة من الباش قل اخ قزع حاسبو امونقوون شعون شعون ترعى رئيته غير دريس عد له بو مالتي حان ساعت زاربك بقى تتشأرس زي كونس انت عدى عد لك مالتي خصع تفلالي ابشر عسلمنا عد لك انت رأى تفلالي يوم قن مالت تسمام يوم خلاص انا زي اخ قزي ايه لخابا خاص خاخ وقزي ايه لو اتي نسرحون ابقال سرحو خيرو تدمانو كالتا قدمي فرق ساعتا قد كي تفلالي نخلقها تسمام معنا يا زربا ناي مشطان من لواطنسي تترف قبلو اي كؤلون ايوم سلزي مالت اتي كالا اي انتدعى ابيو خلاص تا قداي تا يتقو مالتي وتا مشطا تجرسا ايا سلزي ويكلت يوم تدعى تنازل قيروم انا اون خلاص دحاني تدعى لو زنا نايتي حادي ام قداي مالتي قن ابشرعي تا مشطا اخيلا مالتي. طبعا ما لم يتفرق قبلنا خلو النبي صلى الله عليه وسلم ترى زيت فلالي وخلت يوم ولاون ما وحبوا ان كفوا بلو بحارب وطا حجي كفوا لهم نعل له خلو مو خمزي الا تنتشيات قليلو تي وحرام عندي قزعة بخا بخندقاء بخمزيلو تشاي طوم مالتي كفتوا بوطا خي تنقساقصوا خلو ولاون ساعات نوع ساعتات كنت سوي استرجع زيت فلالي وتي قداي حادي أم نخمل لس يفك يبلو جن طبعا أبرز زون كسلام عقوق اليوم نائب نت أفتي مشطة مسجر رسو من رجاي اللي نحجيت الدهر تزاربنا حراي حراي ثلاثة بهلنا دحراي ولاون عين فلالي ولاون تفلالي ناس من رجع لنا حرية كا خلاص خلتنا من رجع بلنا يلوم من ترقى تسمام يوم صبغ ويكا حادي أم من رجع لني يلو تخالع أي من رجع أنس أي يبلي أنت لعلو نتي مثل ناتو أنت رأى قريف وزون ناتو قداي إيو مالت تا قداي كم يكون حجي ترقى خلق أخوينا إذا قداي زي مجمريا بتشر عسلمنا نخلتي أم مسألة لهم مالتي أم مسألة لهم أفتي مشطة نخيج الرسوة تا مسألهم كساعة معاسية كساعة تا كافتا بوتا زووطو زخولو زفل عليو ولون سمعكي قبورهم كله اتناي شرعي بعد شرعي زطقو قداي كساعة زفل عليو كلتي أم رجال لهم مالت حالي أم أنا استمشيت على طرف النخبل يخيل مالتيو كاليتي انت رأى كليتي أم تسمامي أم خلاص حجي أنا شيت الكا أصحاب محر الكاني خلاص بزيت وداناته وديو مملاس بهالي اللن كليتينا بتزت بهالنا يو ترسنا هنا ولا ون كف البل ولا ون كسعن فلالس كنبلي بلنا كسان فرالة عدل يلن انت ادعا خلاص عدل نعنو تصوونا كتنا تلعين تسمامي عم ازوونا تو قداي وقعد ويون حق دي عم اتي قزاعي اني تا ناتي مثل قدي في أي مالت أنا جزئي جزئي أي من السنة يرسل أصحاب كت راجع دريخة أنا ناتكا مثل سلزخونة ناتكا إيلو يقدر فلو مالتي وزي أون سمع معي ويتي زي شيء دلهم كم زبل من رابعي أون تي شياطاي تايبل أنا شيء الكائن ترى أصحاب من الناس زي دريخة أنا كم الناس هيدا اللي نيلو تاقو داي يعطوا مالتيو إذن كت يوم ناتهم سمع معون نزي ناي مملاس مالتي ناي مترافت مشتا خبرت فو يقول يوم مخنياتو كمتي النبي صلى الله عليه وسلم زبلو زناتهم مثل سلزخونة مخ آخرت يوم ترى تسامم يوم فالمؤمنون على شروطهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حلالا أسلام كل جزية تتسمع معلو ويكاء تتقبر وقد مخونت شرط ترى تقيرهم كيلهم لأن الحدم هذا الشرط زي قبول إيو كل في يوم أنت كاب تسمع معلو كون إيو إلا هذا الشرط زي ترى نحرام حلال زلوت نحن ربي زي حللو زحلل ربي زي حرمو زب ربي زي حرمو زحلل ربي زي حللو زي حرم تليك أينو زم سبات زي أم سمع معلو ناتهم قداي إيو إلهم النبي صلى الله عليه وسلم ما شمتي أفتر استحزنا زلنا ناي حقي سلزخونة تا تمزل الأقل ساب زيادة مزي أرستنا تخيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما فإن صدق وبين مالت شيطا كلوط علم كله أتز شيط نزا نبرة زيئة نزا مال زيئة زي بالله خمزيئة إلو خد صبع بقى فزي قبولا يكونا يحسن له مالتيو تايرا تحكي خطأصال له مالتيو تلا ماكينا أخوينا قزا أخوينا زخون أخونا عينة نبرة زيئة كمزن كمزن كمزن هلوا كمزن كمزن قدلت هلوا تحكي كمزن كمزن يايلو خزارة بمكله زي تحكي تزاريبو مالتيو كم من تلا قدلت هلوا أخوينو كمزن كمزن قدلت هلوا أخي حابي أخي شفافين ينقر مالتيو زي حجي حكي تزاريبو مالتيو بزي بلا كمزن كمزن يا كمزن كمزن تكم يا كمزن كمزن تقبل يا أخي بلا زي ناتا أخي هذا خلو بغيرو تناتا هيبو نزا نبرة زي أخي قلت أخلو نتقزعي إذا حجين تايخون مالتي تقول ماكينة ترى أخوينا يبل إذا ماكينة زي خمزن كمزن على الواء خمزن تقمن على الواء خمزن كمزن كتكمل على خمزي رح تخيد كمزي تاتنا بلي يبره مالتي انت دا أقلق لك قدلت على الواء دماني يقلت كمزن كمزن قل يقول لايو أب كمزن كمزن حمام على الواء قدلت على الواء ميكانيكي اللي على الواء ينقر مالتي كمزن قيرو انت دا شيطو انتا يخون مالتيو الله سبحانه وتعالى تامشطة بركة يقبر الله مالتيو خياتو حقي سل تزاربه تي نقر دم خلو قلتو سل زبره قلن انتا لقى كلتي ام تقزى اي انتشيات ان حاسي ام حادي ام حاسي ويوان تزلو قدلتات انتا لقى كحباب فتينو ازرحجي بركاناتو تمززه بركاناتو خم قيرو من النبي صلى الله عليه وسلم حبي رومتيو سلزي كتشيط انكالخا اتي تصبق بالعلي لعلي قير كان اتي تحتي ككفؤنا حما عمك تغمت انكالخا نابنت فروتا خوينو اتاخلت خوينو اخلي خوينو زخوني يخون عينات قلة سبات حجي خشطو خلو انتا يقورو نتي تصبق بالعلي يرئوخا مالتيو تحت انت رأى غادماني تحماق ينبرو مالتيو حجي ازي نسيو كتال الوسلو زقبرو ازي متلال ازي ازي محبا ازي جيقا ايو خمزة قبر يبلون سلازي تي كتشيط كتلوت كلخاس تحكي خلا خد قلت على لك مالتيو تي عينة نايتي نبرة شط أوزر لخادماني أبريحكا خد شيط على لك إزي ترى غيركا حق سلزخونة حقي رقزكا نتحقي ترقيا سلزلخا الله سبحانه وتعالى تا نقدخا بركا يقبر الله تنتوسدن قنزبون الله سبحانه وتعالى بروخات غيرو كفتن بزوحات بحصوتن بمتلال انتمتن زيادة ربح هذا اللون تن وحداتي قبر الكاملة الله سبحانه وتعالى من اخنياته بركات ليز قبر من الباش زيادة بمتلال زوست كايو الله سبحانه وتعالى نتن زيادة نتن عندن كلن قيلي نقر عمتئو كتفاني غيليو بسرعة وخينو بخالق نقر كوينو كتف خاص لزخيلة سلزي ناي حقي ناي صدقي جركا توسد انك لغا الله سبحانه وتعالى خل جزي بركة يورد الكايو اذا حديث زياء بزي تودع مالتيو نابتي حد شهر استي ان شاء الله حجوم كناتوينا اذا حدث حد شهر استي يبل باب المراقبة مقطع صار مكتتال مالتيو حدا لقى كتقطع صاره ويكأخت كتات ولو مكلخة إذا حجي المراقبة يبهل كم تستقصنا يو الإمام النووي حد شهر استي خجمر بكله مفلمتا بمنتهي جمره مالتيو قال مستي أر استي زكادو آيات قرآن آياتات يتقص مالتيو إنها أبزا أر استي أدماني ثلاثة أربعة زخونا آياتات تغيش الله مالتيو تي نزقو داي زري آياتات بزحون يخون دامبرغن تن أدلي تزبلن آياتات يتغسن مالتيو زين آياتات زين يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إذن آياتات زين تغيس الإمام النووي أبزي تحت أب تحت زار استزياء إن شاء الله إذن آياتات دماني تحسنة خنقل لتقنا إن شاء الله تعالى طبعا باب المراقبة زي أرستزي نايم ترقم زحاز الأيو يبل رحمه الله فقدامي قال الوجه الأول أن تراقب الله عز وجل أن تراقب الله عز وجل مالت الله سبحانه وتعالى انتين تايكم زعززك سلت فلت زخوني يخون قدائك تفتصر من كل خاص إزس الله سبحانه وتعالى يفوت وديو اي فوت ونيلك كل جزية تمك سقاساتك قططر تقور له مالتي مسمنتاي مسأل مستي تزازات الله سبحانه وتعالى تخلع اي مقططر دمنا قال الوجه الثاني ان الله تعالى رقيب عليك ان الله سبحانه وتعالى رقيب عليك كما قال الله وكان الله على كل شيء رقيبا فإذا الله سبحانه وتعالى كل نجرات كم زكوتات ولون كم زكتات ولون كتفلت انكلها زيون انتهى مالتيو وكا آمين كان نزل نجر زي كونكم مغانو تعملوا اللي خلقها زيون انتهى مالتيو مراقبة إبهال فإذا الله سبحانه وتعالى كل جزية كل نجرات تقوره يفلتو خم مخانو انتاي كم زبالكا انتاي كم زبالكا امنتكا سقاساتكا الله سبحانه وتعالى يفلتو خم مخانو رقيب كم مخانو كتأمن مالتيو ازي نقر ازي انتلع فريدكا انتاي جيركا مالتيو ازي مراقبة النفسخة تقبر الله مالتيو تقدمت آية الله سبحانه وتعالى يقول وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين الذي يراك حين تقوم أي الله سبحانه وتعالى يا محمد إيكا يخل قزي ليتي تستيكا كافت بوتاخا من أنتي نخد سجد لك بليتي تقبر نقرات كله الله سبحانه وتعالى يفلط ويخاب كل سب رحيك أخا لخا سب انت كم تقبر بليتي زي فلتن كله الله سبحانه وتعالى كله تقبر يفلط ويو تسأل ما عندما نخل قزي سب زحب عالو إيو سب كاف سب يزحب عالو قن الله سبحانه وتعالى بتسأل ما كتحبه كم زي تخيل الله سبحانه وتعالى أنه يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين أي أيوة وأنت تتقلب في الذين يسجدون لله في هذه الساعة مالت مستم أبزئوان زي أبزي تسلمات ليت زي نقوي تاز دفؤو نقوي تاز سجدو مسؤوم كتسجد كلخا الله سبحانه وتعالى يفلطوين من إذ كتسجد كم زلخا الله سبحانه وتعالى يفلطوين من إذ كتسيكا الله سبحانه وتعالى يفلطوين والله سبحانه وتعالى سلام تاي القيام ابلو والسجود تغيسو أبزا آيازيا القيام والسجود سلام تاي تغيسي ابلو لأنه قالوا تن كنت عبيتي كبرى زغونا تكبرى تقبرا ودسب أب صلاته تا أم تنسى زقبرا أفتا سجود زقبرا يبلو تا أم تنسى كبرنا تا أم من تأيزولو كفتا سجود تبلت ألا تي زبها القالات تي زبها الذكر إيو تا سجود كبرتنا تا لما أم من تأيو تي يخون مالتيو مالت الصلاة تسيكا دو كتب لهم كلها حجي انت اخا تقبر انت اي زبها الآية عينة ذكر اخا ذكر تقبر دو كتب لهم كلها قرآن اخا تقر قرآن لما تزبلت قال ايو قال قويتا سلزو خوني تزبلت قال سل ايو سلزي ابزي دو كتب لها تزبلت قال تزبلت الذكر تبل الله سبحانه وتعالى ابزا آية زيادة غيسوات سجود دماني النبي صلى الله عليه وسلم إلهم أقرب ما يكون العبد من ربه حين يكون ساجدا النبي صلى الله عليه وسلم ودس باري الله زقرب ناب قويتا زخون له سجود غيرهم كله إلهم من النبي صلى الله عليه وسلم سلزي بمنتهي عزيزومنا أب سجود سي دعاء خنا بالزح عزيزومنا أب سجود دعاء خنا بالزح ولهذا أمرنا أن نكثر من الدعاء في السجود إذن إن الله سبحانه وتعالى أتي قبرتات كاخ السغا حجي تقطع طرو مالتي الله سبحانه وتعالى يسمعك كاخ مخانو إليك كاخ مخانو تفلت إن كلها حجي نفسك خاخ تقطع طرو لك مالتي سلزي إذن الله سبحانه وتعالى يري أني كتات لني إلك إذا سمعت إذا خلو وكان كله تراقب الله سبحانه وتعالى نقوي تفتو ورياضيات أي تفتوان كما قال الله سبحانه وتعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون فالله سبحانه وتعالى زخون يخون قال كابا خازوص زخون يخون مستر سنا يخون اكي حبو يخون قلوت يبزغب إيو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد غني يخون قال زوط يتصحف إيو زحبا يلن سنزي نلحسك بزيادة ونكت كتاتل لك يبويتا كل جزية كتنكغ على لك بقويتا ويحق سنة ينتزارب ويستقبل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ملحسك بجكا خير بجكا سناي كالك هو طيب لن بألهم بمعالتي مزآت زأم سب ويحكي ويسناي كزارة بالله ويون سق بالله سق طعنتي أبي ما تركب ملحسنا خل قزين يما نتقام إن الله خعنا زينا هنا زنبي ومنلسنا نوص سق مالتي سيزين قويتان الله سبحانه وتعالى خل قزين اختي كتاتل لك مالتيو بمنتاي اب مستير كان اب لبخان انتاي لو اب لبخان انت دي ويس كحدت شركة ديو ويس رياء حسد ديو حقد ديو طلق ديو كله زنا جرزي لبخا خل جيزي اختك وتعترو لك. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله سبحانه وتعالى برقت أنا نودس فتير يوئي تنفسو توسوس له تنفسو تبلو فلطو إيه تايت بلو الله تالبو تايت بلو الله نمي تايت وسوس له جينا أخي قبورو خلو نعم تايت دفاع فعلا كل نجاراتك خلو من قصقاصاتك كاب الله سبحانه وتعالى كحبة كم زي كال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان انتهي مالتيو إلو مستحاتتو انتهي لهم مليسهم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك مالك نقوي تاخد قزقهم كلقا لك كم زي كدنا خازو اللغة زات رئيو زلخا جيركا تجزا أيو أكد منا أتي نسرح له حالا في تدارك تراه ترى أكد منا له كل جزيء من تاعي خير إنا عند الله حنا أنت لا أرينا له خوينه تقد يسنا إنا نسرح مالتي وخاف تسرح أنا خانو قد لا ينفتوين إنا مو زد ماني تزعبي إنا يقوي تا كتر خلخا زخون يخون الله سبحانه وتعالى سلا زي حبه إن الله سبحانه وتعالى ون كل جزيء أبطل مات أب برهان أب ليتي أب معالتي أب حبو بوتا أب قوله بوتا خلو خن حبو سلا زي نخل تأمل خوتنا هنا لك أن تعبد الله تين بعلنا نرئيو زلنا نقوي تاقيرنا تنقزو لنا هو إن الله سبحانه وتعالى بعين حجي أب الدنيا خلنا نرئينا خلنا قل تي إن فلطو دمنا رقص إنياتات زخلنا اللون الله سبحانه وتعالى يرئينا أيو فإن لم تكن تراه فإنه يراك هو نرئي لنا أمو خاك كم تريئو زلها غيركا انترعى عبادنا كا أم لخوتناتكا خطفت أمزيكا ألكا برقص الله سبحانه وتعالى رئيكا خمزلو كابو خمزي تحبا سلع تفلد تكبراتكا خلو أتري إن الله سبحانه وتعالى تراي يورو نصحنة يهان لخا فالله سبحانه وتعالى تي عباداناتك نتناتو جنان نتناتو فقر دليخا نعون خطرة كبيرك كتملخ لك تزيكونون كابتي مطعتناتو فريحك اون الله سبحانه وتعالى تقبع أملخت كتهب لك فالله سبحانه وتعالى رقيب عليك كل جزء الله سبحانه وتعالى كتات لك وخاب أخت حبا أيت خلنيها كل تقبر وكل تي حاب أن تزوتون الله سبحانه وتعالى يفتو يفلطو إيو فأبزا آية زيان لذلك الله سبحانه وتعالى قال لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم افتخر ايتاء دمع الله سبحانه وتعالى يبل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء الله سبحانه وتعالى فصم أبسمايخ أمريت كاب الله سبحانه وتعالى زي حباء يلن كل فطور ناتوس للزخونة سماء زلو تمرية زلو تمرية سماء يون فطور الله سبحانه وتعالى أيو كاب زي حباء يلن يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى قال آية الله سبحانه وتعالى يبل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلم في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علماء يبلو أنت لعاتي زودق قصلتات الله سبحانه وتعالى يفلط أخاب كونس تزبو كل زلو بزيادة ون الله سبحانه وتعالى بقى قلاناته يفلط أيو سلزي الله سبحانه وتعالى منهم زحبه أولاً زخونة تخن قتلي كاب قربات تودق زخونة تخن فري تبقل تودق تبقل تودق كله الله سبحانه وتعالى إذا خلو أبتحتي قتطر الله سبحانه وتعالى أيو أبتحتي فلتوتو خاب وزحبه أيكولاً ولون أبتحتي بحري أبتحتي تكا بحري تهلو زا حانت فرزيا الله سبحانه وتعالى أو تدفنا خلائه زخلو تسلمات بكات تسلمات نات تسلمات وريغان كلا الله سبحانه وتعالى أي تحبون إيا كله الله سبحانه وتعالى أمز قبأتي ويو ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين مكتوب بين واضح تصحيف إيو معلوم عند الله سبحانه وتعالى ربوني فلطويو كابو حبا زيك إليو زوين تايزر إنا زلتي صفحات ناي فلتت الله سبحانه وتعالى مو صفحات فلتت الله سبحانه وتعالى خاب فلتنا كل جزية خنفره لنا كل جزية خنتنكاغ لنا كابو خنحبا كم زينا خيل تأمننا اتين نقبرو تقبارات كله الله سبحانه وتعالى زفوتون زدليم كخونا لو اتي املخوتنا ونصوح كخونا لو اخلاص حزنا كيدا لنا مالتيو خلياتو الله سبحانه وتعالى نمن زبن نازل له مالتيو لذي خبر حوي أن تسلمي كل تكبراتك طاعة الله سبحانه وتعالى مئززة الله سبحانه وتعالى إذا حازز خونا له كفتزي خلك لك أخذ كل كلام لك نزل نجد زحزك كاب الله سبحانه وتعالى حجز كتقلب عليك إياك نعبد وإياك نستعين بالأسلام من تايدينا في عبادة خلو كم من تايو بحجزنا قويتا الله سبحانه وتعالى أيو الله سبحانه وتعالى أنت دا وفقنا أنت دا أسمرنا نبه دا أنا من قد حكي شعينا ويقول الله سبحانه وتعالى أتي ناتو ون كل جزية مسانا خم مخانو زحبر وان يقول وهو معكم اينما كنتم وهو تسالس اتاخكم تازق رأي احان تآيون وهو معكم اينما كنتم تبليا مالت الله سبحانه وتعالى ابزهل لكم ان لكم كل قزيم ساخم يو اب مريت اب بحري اب طفر اب هواه اب وتاع اب قدقاد اب قزاء اب زخ يخون بوتا الله سبحانه وتعالى كتحبوه ويتخلون يخون مسا أخون يزولو أبتحت فلتوتون أبتحت إلون أبتحت سلطان يخون زولوهم مزخب بها أب كل بوتا تات مساخم الله خب بهارم كله مالت بعلو بذاته أيكون المساخة زلون طيب الله سبحانه وتعالى هو فوق العرش بذاته الرحمن على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده الله سبحانه وتعالى أبلو البوتا يزلو روتون بتحيل مسانا أنه مالتيو ينعانون قتل سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الله سبحانه وتعالى يبل انت دقى باروتي حاتيتهم بأي أنا كربا ايزل لخو انت دقى دعا بيرهم طرعانهم انت دقى دابا اغربهم أنا بكربا ايزل لخو دعاناتهم اقبل من اللي سلهم إيه إذن الله سبحانه وتعالى أبلع لعرشهم كله مسانا أيو كم يجيرو دقى السوء أبلعو البوتا خلوه ومحنا لماني أمريت هفتحوث البوتا خلوه مسانا قالوا النبل انت دقى خلوه بالكوينة نزل جرزي طبعا الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء نزل جرزي خنرد أكلنا كم فطور غيرنا أن الله سبحانه وتعالى خنرد أويا بلنان مخنياته ناي الله سبحانه وتعالى بين عيون عود زم مساسل يلن نعود زم مسل فطرة يلن سلزي تي حساباتنا بع الله سبحانه وتعالى لك خمتنا فطور غيرنا كن يبلنان معية الله سبحانه وتعالى مالت مساهم قبلنا خلو الله سبحانه وتعالى مس أم مس فطوراتي خبر كله الله سبحانه وتعالى علماء يبلو سلست عينت معية اللي يبلو المعية مسا نت مالتي مس وختبر لك لها زدماني يبلو أختي قرآن كل يوم كلنا بسرست عينة كفسر يخيل كتون تاني يخيل يبلو مخياتو كمتي أمت أصع أنا يتعاياتات تتحسناتو يركا خقلت يخيل قداماي نقر وكا قداماي تفسير قداماي ترقم إنه بلو الله سبحانه وتعالى مثلا كبير كله وهو معكم أينما كنتم بمعنى أنت يخون ما يترقم ناتو أي معكم قدرة وسلطانا وتدبيرا مالت بكؤلة بسلطان بحيل بالله مقبار مساخم إيو إبلنا له مالتيو كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم الله سبحانه وتعالى زخون يخون مستر الزر أمن قسل استسب الله سبحانه وتعالى نصر أبع يوم حمشة الأخوين مصرون شاد شا يومي ما لدكاب الله سبحانه وتعالى زحبا يبزعوا يوحادوا حاد يخون أشحاتي هونو زقبروا وخلوا الله سبحانه وتعالى زحبوا يلن إذن زي تحالة رقم مالت خلأي معنى ناي معي الله سبحانه وتعالى معكم ويمساخهم يخبر لنا كله هذا حالة يزيون لما تعين تهديد لما تنكرتا خون يخيل يبلغ علماء مالتي كما قال الله سبحانه وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله كبس بيحبوا لكن كاب الله سبحانه وتعالى أي حبون الله سبحانه وتعالى خلق زيكم سؤالي وهو معكم وهو معهم مثلا المسؤول إذ يبيتون ما لا يرضى زم صلاة زيهم تام زقبر زلو تام زحاب زلو تام بيتهم زلو الله سبحانه وتعالى زيفت على زيفت ونقرات والله سبحانه وتعالى خلص قبره يفلطوه أبتحت قوت وصوره يخاب الله سبحانه وتعالى زحباء يلن إذن انت عزب لهم زلو حجي يهددوا معنا الله سبحانه وتعالى يتنكوهم معلومات أنتم زد قبره زلوهم كابا يحبوا أيكونا كلك فلطوا لخو تتنكوهوا قطعكم يهزب لهم زلو الله سبحانه وتعالى سالسة يترقون لي معية الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى مساهم يمس فطراته يخبرون كله ترقون انت يخبرون مالتي وزن نستان نتزي ناي عاوة ناي دقفن يخون مالتيو ازون ابين رخوة افتي قوله سبحانه وتعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اي ان الله سبحانه وتعالى مستم تقوى زلو مستم فرهات ربي مستم قبر تسنى ايو بمتاي مستم زخون بدقف بعاوت وقال الله سبحانه وتعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم الله سبحانه وتعالى وهو معكم نزم صلاة اليوم أي جوخم أي تصنفوا أنتم باروتي السخم يخم لأولات السخم يخم عروتات السخم يخم تبللت النت زلكم تبللت النت نعاكم يوم والله معكم الله سبحانه وتعالى ممسخهم يو فتسمون اي قد فكم من ايو اذا مسلم مؤمنين مس من طيب من طيب مالتي مسؤول زخون زلو بدقف بعوت انصار صلعتهم يعوتهم مالتي فالله سبحانه وتعالى مستوم إحسان زغبرو مستوم سناي زغبرو توم أنبياء انت رأى ثمليسنا بتاريخنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ترأينا كل جزية مستوم باروتو مستوم أنبياء ناتو مستوم فرهات ربي مستوم يخون أبو بكر الصديق رضي الله عنه مس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نهجرنا غدا خلو توم طلعتي مسكربو قريش مسكربوهم فريه مالتيو يا رسول الله با حجز هذه امسي افتحت اغرو قاعت التبت تحت اغرو تتريكو اتتحابينا لازلنا بوتا ابي كم زلنا مرآنا مرآينا نيرينو مستزارب النبي صلى الله عليه وسلم انت ابو مالتيو لا تحزن ان الله معنا الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا الله سبحانه وتعالى مسانا إذن من تايم مسأم ذلهم بدقف بحاجز الله سبحانه وتعالى موسى وهارون الله سبحانه وتعالى أنت يوم لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى كفرعون أي تفره أنا مساخما له إرئن سمعا تعيز حجي دق في بوام ما لفيه فالله سبحانه وتعالى مسبارة كل جزيء بدقف حقوزون يخوم ما لتي مستوم زفتهم إذن انتدعى الله سبحانه وتعالى كل جزيء مساخا كم زلوا تأمن انت رأى خينك انت رأى مساء خم زلوا تفلت خينك انت رأى تقبر مالتي خل لقزي تتنقق نوعو زفت وطرأي تقبر نسو طرع نقرات ونا يتفتسمن كابوت وقطب سلزي الله سبحانه وتعالى إذا نقرات زي يسفرنك مالتي ومخنياتو انت رأى زي فريدك انبع إذا خاف كون دعا كمينكيرنا كما الله سبحانه وتعالى هنحب مو قويتا يرئينا لو يسمعنا لو انتدعت بالكوية كاخل لقزي تقبارات كاخلو قويتا زفوت وطراي كخونيو انتدعى زعينة زي سمعي زي بالكاقن تقبرو خلو سد تقبار كخونيو مخنياتو نايب حق زي سمعي زي بالكان حفرت كما الله سبحانه وتعالى وان اي ترئني خامالتيو مخنياتو ناي الله سبحانه وتعالى مراقبة سلي زي سأنكا ويقول الله سبحانه وتعالى إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد إذا آية زي أهون كافتن تتغسى مالتيو أفتم أتوي إذا تغسى الإمام النووي سوون الله سبحانه وتعالى نتوم مقد صحته توم مقد الله سبحانه وتعالى حزم زي كدو الله سبحانه وتعالى كقطعكم قانو مخنياتو كلو تزغبرو وزنبرو زوم طغات زيوم زوم مقدي زغرفو حزب تات يخونو مرحتي تآية انت دارينا الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الفجر وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إذن الله سبحانه وتعالى هو بالمرصاد لكل طاغية ولكل من بدل دين الله دين زغدفه الله سبحانه وتعالى كقطع خم مخانو كل تزقو رزولو يريئر له ومخاء الدلهبو له توبان خبل انترى أبي قنا مجر الشاء الله سبحانه وتعالى فتصم أي فنتتون إيو فإنه يقسم ظهره ويبيده نهي الله سبحانه وتعالى قوم ثمود توم عاد نبي الله عاد توم الله سبحانه وتعالى سلود لهم مستخلوا حيلتاتهم مستخلوا خلتاتهم الله سبحانه وتعالى بنفاس غيرو ريح فيها عذاب أليم غيرو نزوم سبات زيهم أطفئهم ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكيرو حمدون درونان حزاز مصد زوم سبات جيوم زو هبو بلازخ مصوم كله تاي مسيلوهم زنام كمصوم مسيلوهم مالتي فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا خير مصوم زلو مسيلوهم تحقوشهم لكن الله سبحانه وتعالى تاي سيدنهم مقطعتي عذاب إيو سديد لهم مخنياته زوم سبات جيوم انت امزوا بولي رمناتي نبيهم قوم عاد يخونوا قوم هود كلهم أبي له تتبلنا نبركة تتفرارها نبركة سقاي مقطعتي لهم إذا ربوا سلزنبورو الله سبحانه وتعالى قطعهم مالتي قوم عاد يخون قوم ثمود قوم نفرعون إنها الكادأسي الله سبحانه وتعالى البحري أطيقوا مالتي ثم هزبتات يخونوا ثم راحتي يقولون هلك الله سبحانه وتعالى أبزع يزيها نخلهم كم زد في يحبر لنا مالتي ويقول الله سبحانه وتعالى إذن زم سلست أمة قوم عاد قوم ثمود زم قوم صالح مالتي ثمود صالح ليخلهم وعاد هود ليخلهم الله سبحانه وتعالى كم هو فرعون نالكراسي موسى ليخلو زنبري زيهم كلهم الله سبحانه وتعالى فرعون كم أنا ربكم الأعلى أنا أبوي تاخم من كما يزبل زنبري مراحي نيرو إذا سبزي الله سبحانه وتعالى نص سراويت بماي أطحلو بماي أطحلو بو أطفئ ومالتي قوم عاد ما نالكراسي قوم صمود أول خلهم الله سبحانه وتعالى أبزى آيا زي أتغيسو كم زطفهم كم زهلقهم كل نجرات تزقور وزنبور يفلطوس نزنبور الله سبحانه وتعالى مجرش إن ربك لبالمرصائلا إذا حجي تقور وزنبور خلو الله سبحانه وتعالى يريئون يفلطنا له أنت رأى التوبة زي بلك أنت رأى زي قناعك الله سبحانه وتعالى قطعك خمخانو أي ترسعها تاني مجرش آياز تغسها لماني تبل يقول الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين تمرت هذا خائنة الأعين قالوا الخائنة من الجاية من الخيانة كابت المتمة لتزمسأتها خيانة تقبر ومن عيني خيانة سنتائي من عيني خيانة يبلو حادثة نقيله نقر النار آي خلو كمزير يزلو يخون مالتيو نرى يخلو كم زيت رئيوز لها نرى حدا لقد نرى أخي يخلها كم زيت رئيوز لها تخوماتي إذن حجنتي أخاتي لدلها نتيب كلمة خازلو أنا يريي اللغوني خاتي لوز لها من الباش جيت رئيوز لها حجي رب زيفوت ونقر منكر نقر يخون حرام نقر يخون فالله سبحانه وتعالى زعين خازئة تسب كله انت رأت كلمة خازلو انت يمسلو مالتي سخا زيت رئيوز لها وهو مسلو لكن الله سبحانه وتعالى زعين خازيات وبرزلة يفلطوا إيمالته فإذا قالوا أن خائنة الأعين هي أن الإنسان ينظر إلى الشيء ولا تظن أنه ينظر إليه نظرا محرما فإذا الزمالته فالله سبحانه وتعالى زار كابتي قال أي ترقم زها ولاد ما يعلم خائنة الأعين خلو ترعياناته فليتبال الرعايا له مالته يخطر إلي خامالته قل من البش تسد أبعين خازلوا بالبخاز متخلنا خاء طبعا متاناتك صل إزملو يخون صل إزلو يخون فالله سبحانه وتعالى زرع يزيع يفلت أيو سلذي تي حبوي تبلو خابس من كفلت أني أي كلي تبل نجرات ولاون ناي عين خاء وأحسن يخون ناي الراء يا خاء يخون الله سبحانه وتعالى يفلت وما تخفي الصدور ون كل تي قبل بزلو تحب تحب أون الله سبحانه وتعالى يفلت ون تأخذ حبيك هذا اللي خاب لبخاء نحواتك نتوم مؤمنان نتوم مؤمنين فقر لخا ملكا يزل خازل بزي ويس صلئن حسدن إخا ملكا يزل لخا زل بخازي فرحات ربدي ملي أزلو أمنت دي ملي أزلو ويس نفاق إخا ملكا يزل لخا الله سبحانه وتعالى يفل طيب وما في التخفي الصدور نتوم ክትተው ዝግብኡ ትፈትዎም ዲኻ ነቶም ክትፅልኡ ዝግብኡ ትፀልኦም ዲኻ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዚ ናይ ፍቕርን ናይ ፅልእን ናይ ጉዳይ ናይ ልቢ ስለ ዝኾነ መን ይፈልጦ ብጀካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ትፀልኦ ኮንካ ከመይ ገይሩ ይፈልጥ ኣብ ብልብኻ ትፀልኦ እንተ ደኣ ኮንካ እንተ ደኣ ዘይነገርካዮ ኣብ ልቢ ዘሎ ብጀካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝፈልጦ የለን ስለዚ ወማ ትኽፊ ሱዱር እዚ ልቢ እዚ ኩሉ ነገራት ኢማን ድዩ ሒዙ ዘሎ ፍርሓት ረቢ ድዩ ሒዙ ዘሎ ካሕደት ድዩ ሒዙ ዘሎ ፅልኢ ድዩ ሒዙ ዘሎ ሕቅድ ሓሰድ ድዩ መሊኡ ዘሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኩሉ ግዜ እዛ ልቢ እዚኣ እንታይ ከም ዘለዋ ይፈልጣ እዩ እሳ እንተ ደኣ ቅኒኣ እዛ ልቢ እዚኣ ድማ እቲ ኩሉ ምንቅስቃሳትካ ትኩሉ ኣካላትካ እውን ክቐንዕ እዩ ወኢذ ፈሰደት ፈሰደ ልጀሰድ ኣላ ወኢነ ፊ ልጀሰድ ሙድቃ إذ صለሐት صለሐ ልጀሰድ ኩሉ ወኢذ ፈሰደት ፈሰደ ልጀሰድ ኩሉ ልቢ ኩሉ ግዜ እንታይ መሊኣ ከም ዘላ ብጀካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝፈልጣ የለን እሞ እዛ ልቢ እዚኣ እንተ ደኣ ኸይር መሊኣ ኩሉ ምንቅስቃሳትካ ኩሉ ኣካላትካ ኸይር ይገብር ማለት እዩ እዛ ልቢ እዚኣ ድማ እንተ ደኣ ሕማቕ መሊኣ እንተ ደኣ ክፍኣት መሊኣ እውን ኩሉ ኣካላትካ እውን ናይ ክፍኣት ይኸውን ስለዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ የጠንቅቐካ ኣሎ ማለት እዩ ልብኻ ኣንታ ባርያይ እንታይ ሒዙ ከም ዘሎ ዝተቆፃፀሮ ንልቢ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እሱ እዩ ዝፈልጣ እስኻ ድማ እንታይ ሒዛ ከም ዘላ ትፈልጣ ኢኻ እዛ ልብኻ እሞኒ ጎይታ ዝፈትዎ ደኣ ጥራይ ምልኣያ ኢኻ ሊኣን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሙጠሊዑን ዓለያ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ቅድሚኦ ክሽፍቲ እያ ክፍቲ እያ ከምቲ ካብ ሰብ እትሓብኦ ኣብኣ ክትሓቢ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ካብ ጎይታ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዝን ከምዝን ይሕባእ ይልካ ክትዛረብ ወይ ከዓ ክትሓስብ የብልካን ምክንያቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፈላጥ እዩ ኣዝዩ ፈሊጣ እዩ ንኩሉ ነገራት ይቆፃፀሮ ኩሉ ነገራት እውን ባዕሉ ስለ ዝኸለቆን ዝፈጠሮን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይፈልጦ እዩ እሞ ከዓ ተጠንቀቕ ኣንታ ባርያ እዩ ዝብለና ዘሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ኩላህና ፍራህ ልቢ ክበና ተቕዋን ኢማንን ዝመልአ ልቢ ንክበና ዱዓ እናገበርና ናይ ኢሎም መዓቲ ደርስና በዚ ድምደም أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إن شاء الله تريف زلو دقائق انت لا حتو اللخينو أبحتو أنا أتو ويون كم فايدة حال خلتي كتغصو ترى تدليل لكم كينكم إن شاء الله عدل نخافت بارك الله فيكم مايك فري